بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، النهاردة درس استثنائي علشان بس يعني نحاول نتكلم شوية عما يحدث في سوريا. الحقيقة أول معنى عاوزين نتكلم عنه هو ما يصيب المسلمين من مشاعر في مثل هذه المواقف. وليه عاوز أتكلم عن الموضوع ده؟ لأنه كالعادة ما نتعلمش أنه حدث شقاق ونزاع على صفحات تواصل بخصوص هذه المسألة، مسألة المشاعر. فخلونا نحرر المسألة دي لأنها مسألة مهمة جدا. بعض الناس فرحت وأظهرت الفرح، بعض الناس خافت وقلقت من اللي جاي وأظهرت الخوف والقلق، وابتدى دول يشتموا في دول ودول يشتموا في دول، صح ولا لا؟ حاجة عجيبة جدا الحقيقة يعني. فتعالوا كده واحدة واحدة يعني نفكك المسائل دي علشان نفهم الوضع. يعني هل نفرح ولا نخاف ونقلق ولا نشتم؟ نعمل ايه؟ في قدر لا شك انه يفرح به، يعني لابد ان كل المسلمين يفرحوا به، اللي هو القدر الحاصل من سقوط رجل من الظلمة الفجرة، وكمان اعتقاد يخرج من دين الإسلام. انتوا عارفين البشار نصيري، مش كده؟ النصيرية دول مين؟ عارفين اعتقاد النصيرية دول ايه؟ الاول عاوزين نتكلم شوية عن الايه الديموغرافيا سوريا عشان مهم. سوريا تقريبا 93% منهم عرب واقليات كده جنسيات اخرى، قرب 80% سنة في سوريا، قرب 80% سنة ماشي، وال20% متقسمة برضو على شوية ايه حاجات تانية، منهم نصارى، يعني حوالي قرب 5% من ال20% نصارى. فعندك حوالي 15% بقى متقسمة على طوائف تانية منها النصيرية. خلاص، النصيرية دي نسبة إلى محمد بن النصير أبي شعيب. النصيرية من الباطنية، هم في الظاهر من غلاة الرافضة، مش بس رافضة، من غلاة الرافضة الشيعة، لكن باطنهم الكفر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. حتى لو أنتوا دخلتوا جماعة في الأركان الخمسة هتلاقوا الأركان الخمسة عندهم فيهم مشاكل. يعني أول ركن التوحيد، هم يقولون بإلهية علي رضي الله عنه، يقولون بأن علي فيه إلهية، وحتة بقى اللاهوت والناسوت نفس كلام النصارى شوية. فده ركن التوحيد. الصلاة صلاتهم تغير صلاة المسلمين، ما عندهمش سجود في الصلاة. النصيرية لا سجود عندهم في الصلاة، يصلوا 5 مرات في اليوم والليلة زينا في العدد، لكن على هيئة تخالف صلاتنا أصلا. وما عندهمش صلاة في مسجد، صلاة جماعة، يصلون في بيوتهم ولا يصلون الجمعة. الزكاة ما عندهمش زكاة. الصوم صومهم في رمضان الامتناع عن النساء فقط. الحج ما عندهمش حج، ويرون أن مناسك الحج وثنية، يعني يروحوش يحجوا في مكة. ولذلك نقل بعض أهل العلم اتفاق العلماء أنهم لا يناكحون ولا يدفنون في مقابر المسلمين. فالمعلومات دي ممكن يبقى الناس مش عارفاها ماشي، وهم ما كانوش اسمهم علوية. يعني انت لو جيت دلوقتي تسأل معظم الناس تقول له هم دول اعتقادهم ايه ولا مذهبهم، يقول لك دول علويين. ما كان اسمهم علوية اصلا. النصيرية ما كانش اسمها علوية. عارفين ليه سموها العلوية؟ الاحتلال الفرنسي، هم اللي سموهم علويين علشان يروج على الناس هذا الامر. وطبعا فظائع، ودي يعني خلوها بقى على جنب هنجيلها بعد شويه يعني. فاول مساله القدر الذي يفرح به، يعني اللي هو ما ينفعش اثنين من المسلمين يعني ايه يبقوا مش فرحانين به، ان اول حاجه سقوط مثل هذا الرجل، هذا النظام على ما ارتكبه من فظائع، مش بس عشان هو كده. وده الأمر الثاني الذي يفرح به لما ظهر ما كان يحدث في السجون هناك، حتى أن الآن بيقولوا أن سجن صدنايا هو السجن الأخطر على ظهر هذه الأرض. وطبعا هذا فيما بدا لنا، يعني ممكن يبقى في حته ثانيه اخطر بس ما حدش يعرف عنها حاجه، لكن فيما بدا لنا يعني الفظائع التي تمت فيه والتي سرب بعضها، قالوا لا ما سمعناش يعني على الحاجات دي في حته في هذه الحقبه التي نحياها. يعني على كل حال يبقى ده مساله ثانيه يفرح بها، ان اخوانك من المسلمين رفع عنهم هذا الظلم وهذا القهر، فهذا يفرح به. يعني مين ما يفرحش بحاجه زي كده؟ طيب اللي ما يفرحش بده يبقى عنده مشاكل كبيرة جدا. يعني مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو هينام بقية الجسد ويقول للعضو خليك انت بقى سهران. ده بيحصل، انت درسك قد كده في جسمك، يعني درسك ده كم في المية ولا يسوي حاجة، لو درسك نقح عليك جسمك كله بينام ودرسك بيفضل صاحي ولا يصحي الجسم كله؟ بيصحي الجسم كله، ما تعرفش تنام. فهمتوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مش بقية الجسد بيهزر ويضحك وفي دنيته عادي ويقول للدرس إيه خليك أنت على جنب بقى انقح لوحدك، ما بتحصلش. يبقى دي أول مسألة، يبقى هذا قدر المفروض يكون متفق عليه بين عموم المسلمين، انه قدر يفرح به بلا شك، رفع الظلم عن اخواننا، سقوط هذا الطاغيه الظالم، خصوصا زي ما قلت لكم بقى ايه ديانته شكلها ايه. طيب وفي قدر لابد ان يكون ايضا متفق عليه بين الامه من الخوف والقلق، مش كده؟ يعني اول حاجه، اول مساله، احنا هنا مش جايين احنا لا بنحلل سياسه ولا بتاعتنا ولا نعرف عنها حاجه اصلا. يعني ايه السياسه؟ الاهلها لازم بقى يجمعوا الخيوط ويعملوا الحركات بتاعه، انما احنا ايه جايين نتكلم دين. القدر المشترك اللي لابد الامه كلها تبقى قلقانه منه وخايفه منه اللي هو ما بعد هذا، سواء تسلط دول كافره على بلاد المسلمين قد يحدث متوقع، سواء الانقسام الداخلي بين رفقاء الايه الامس. انتوا عارفين طول ما في عدو واحد ظاهر تلاقي ايه الناس قلوبها واحده على هدف واحد، اول ما العدو ده يختفي تلاقي الناس كل واحد يرجع لايه؟ لمصلحته الشخصيه، يعني يدور على مصلحته الشخصيه. طيب هو ده طبيعي؟ طبيعي، دي طباع البشر، دي طباع البشر. هذا حدث للصحابه، فين دينا هنا الدرس ده؟ غزوة بدر، مش كده؟ طول ما في عدو واحد كلنا بنحارب، العدو هرب، اختلفوا على كم فرقة؟ يلا يا جماعة صحصحوا، احنا دينا الدرس ده ثلاث فرق. فرقة أحاطت بالنبي عليه الصلاة والسلام عشان ايه لا يصيب العدو منه غرة، وفرقة طلعت ورا العدو تجري وراه علشان ايه تلحقه، وفرقة راحت جمعت الايه الغنائم ورجعوا. الفرقة اللي جمعت الغنائم قالت احنا الغنائم دي بتاعتنا، ليه احنا اللي جمعناها؟ فجت الفرقة الثانية قالت والله ما انتم باحق بها منا، نحن احطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. الفرقة الثالثة والله ما انتم باحق بها منا، نحن خرجنا في اثر العدو فنزعها الله عز وجل من ايديهم. يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. طب انتم تعملوا ايه بقى؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فنزعت من أيديهم وكانت في أول الأمر إليهم، يقسموها زي ما هم عاوزين، فلما اختلفوا وساءت فيها أخلاقهم. ده لفظ الراوي مش لفظي. فينا معشر البدريين نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعها الله من أيدينا وجعلها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فده هنيجي ان شاء الله للحته دي تاني يعني ان شاء الله. لكن ده برضو قدر يقلق انه خلاص احنا عارفين طبائع البشر، بل وعايشنا ذلك السنوات اللي فاتت، انه لما بيحصل نوع استقرار ونوع دعاء ونوع راحه يبتدي الايه رفقاء الامس اعداء اليوم، مش كده بيحصل؟ فده برضو يقلق، وساعتها هتبقى مشكله كبيره، لان فساد ذات البين هي الايه هي الحالقه، وهنجلها ان شاء الله بعد شويه. طيب يبقى ده شيء يخوف وشيء يقلق، وده زي ما بقول لكم المفروض يبقى قدر مشترك بين كل المسلمين، يكونوا شايفين ده وقلقانين منه. المشكله بقى فين هنا يا شباب؟ المشكله كالعاده ان الناس، حتى الناس المتدينه وصفح الناس المتدينه وصفح الناس، تلاقي ايه مع كل حدث كل واحد يتبنى راي، ولو لغيت هنا الامر سهل، لكن يسفه اراء الاخرين ويرميهم بالجهل، ويرميهم بان هم مش فاهمين حاجه، ويرميهم ان هم مش وتلاقي كلام لا يرضي الله عز وجل، وتلاقي الشباب اللي بياخدوا بقى عن الناس، شباب بقى اللي هو يعني ايه بيستقي دينه من تلك الصفح، يقوم كل واحد يتبنى قول من ايه من هذه الاقوال وينافح عنه ويدافع وكده، فتلاقي الناس نفسهم انقسموا. حصل ده ولا ما حصلش؟ تلاقي حد مثلا يطلع يقول لك ايه ده وقت فرح، واللي يزعل ده يبقى ما بيفهمش حاجه ومش عارف مثلا، فالتاني يسكت؟ لا ما يسكتش طبعا، ده اللي فرحان ده مش فاهم حاجه ومش عارف ايه اللي هيحصل فكله مش فاهم يعني، خلاص ما هو ده بيقول ده مش فاهم وده بيقول ده مش فاهم، وكل واحد هيروح ياخد يعني انا بثق في فلان، خلاص هو قال ان الفئه الاخرى مش فاهمه يبقى مش فاهمه، طب والتاني بيثق في علان قال الفئه الاولى مش فاهمه تبقى مش فاهمه، ده هيعمل ايه بينا؟ هذا الشقاق وهذا التنازع الذي يرفع البركات. فساد ذات البين، قال صلى الله عليه وسلم، هي الحالقه، صلى الله على النبي، لا اقول تحلق الراس او تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. عاوزين نشوف تحلق الدين ازاي؟ شوفوا، مش بقول لك صفح الفساق والفجار شوفوا صفح المتدينين ازاي الواحد بيستحل عرض اخيه لانه بس مخالفه في ايه بقى؟ في مشاعر. احنا هنيجي بقى لمساله المشاعر دي دلوقتي، ان ده طغى عليه مشاعر الفرح وده طغى عليه مشاعر القلق، فيحصل ايه؟ ده يشتم في ده وده يشتم في ده، فاحنا مستنيين ايه بقى؟ مستنيين ينزل علينا بركات وينزل علينا رحمات؟ ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام، عشان تعرفوا شؤم اللي بيحصل دلوقتي، النبي عليه الصلاه والسلام اعلم بليله القدر، خارج يقولها للصحابه، يعني ما فيش فرق بين انه يقولها للصحابه وان هم يعني يعلموا ليله القدر وان او ما يعلموهاش، غير فتح الباب، هيفتح الباب ويطلع يقول لهم ليله القدر يوم كذا او ليله كذا. فاتنين فردين مش جماعتين على الفيسبوك، فردين تلاحى فلان وفلان، يعني شدوا مع بعض كده، فرفع علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا متخيلين يا جماعه النبي خارج عليه الصلاه والسلام من الباب، بس يعني مسافه السكه، عشان يقول لهم ليله القدر الليله الفلانيه، قال فتلاحى فلان وفلان فرفعت، رفع علمها عن النبي عليه الصلاه والسلام بشؤم ايه؟ فردين. شوفوا ازاي يا جماعه فساد ذات البين، الشقاق، النزاع، الخصومات، تضيع الامه وترفع البركات وترفع الرحمات. طيب واحد غلب عليه مشاعر الفرح فكتب مشاعر الفرح على الفيسبوك، ماشي جميل، راح واحد داخل قال له يا اخي ده انت بتفرح عليه، ده هيحصل كذا وكذا وكذا، خلاص انت الموضوع انتهى، يعني مش لازم ايه بقى انت ما تعرفش حاجه في الدين، ده احنا دلوقتي ده يوم من ايام الله، واللي ما يفرحش يبقى منافق. انا بقول كلام بيحصل، ها يعني انا مش جاي يعني ايه مش بفبرك درس انا جاي اعمل درس على الواقع اللي عشناه، والاسف اللي للاسف اللي بنعيشه مع كل موقف، او العكس اللي كاتب انه قلقان من اللي جاي، فواحد يدخل يقول له انا فرحان والظلم والطغيان، يقوم داخل انت ما بتفهمش وانت ما بتقراش في التاريخ وانت مالكش في الجغرافيا يا عم خلاص. طيب الاشكال فين هنا يا شباب؟ تعالوا كده اسالكم سؤال، لو مسكت اي واحد من كل دول قلت له تعالى انت جرد بقى نفسك خالص دلوقتي واسالك اسئله وتقول اه او لا، انت فرحان بخروج اخواننا من السجون ورفع الظلم عنهم؟ في مسلم هيقول لا مش فرحان؟ مفيش دول ولا دول. كله هيقول اه طبعا فرحان، صح ولا لا؟ طيب انت بعد بقى ما عرفنا يعني حتى لما كانش عارف وعرف بقى دلوقتي يعني شكل هذا الطاغيه والظالم، ولا انت فرحان بسقوط ده ولا ما انتش فرحان بسقوط ده؟ قول له جرد يعني انا بكلمك في دي، نرجع في اللي جاي دلوقتي. يقول لك اه طبعا واحد ظالم وطاغيه وجبار وكان بيقتل وكان بيسجن وكان بيفجر بالنساء او يعني يامر جنوده ان يفعلوا ذلك، اه طبعا فرحان. مفيش مسلم هيقول لا مش فرحان. وامسك اي واحد منهم وقول له تعالى هو انت مش قلقان من اللي جاي ان ممكن يحصل كذا؟ بغض النظر عن مشاعر الفرح يقول لك اه طبعا يعني ربنا يستر في اللي جاي. خرجوا بس بره حته الشحناء، وان احنا هتلاقي يعني هتلاقي كل الناس متفقه على المشاعر. المشكله فين بقى؟ ان في واحد طغى عليه مشاعر الفرح، واحد طغى عليه مشاعر القلق، فده بس فرحه وده بس قلقه، دخلوا يتخانقوا الاثنين. وده يا جماعه انا دايما في دروسنا بنحاول نركز على ما يعنينا. انا مش هاجي هنا اكلم السوريين، انا مالي بالسوريين، ما فيش حد سوري بيحضر ولا حد سوري بيسمع ولا ماليش دعوه. احنا فينا، احنا نعمل ايه؟ احنا نحافظ على تلك اللحمه التي بيننا يا جماعه. مش مع كل موقف ننقسم فرق وننقسم جماعات وننقسم احزاب، ودول بيشتموا دول ودول بيسفهوا دول. وللاسف هذا في صفوف المتدينين، ما بالنا بقى بغير الناس، اقصد المتدينين الناس اللي يعني الدين في دماغهم يعني بزياده شويه. ف يعني عاوزين المفروض الناس المتدينه تبقى قدوه للناس اللي غيرهم. ف طيب هل فكره المشاعر دي واختلاف المشاعر مقبوله؟ اه مقبوله جدا، وحدثت يا جماعه. يعني احنا بنتكلم دلوقتي انه ايه ده يوم من ايام المسلمين، ما ينفع مجال بيتقال دلوقتي؟ طيب تعالوا انا اقول لكم حاجه، لما فتحت قبرص ايه رايكم؟ واللي فتحها صحابه وتابعيون، عشان بس يعني يعني افضل جيلين اهو. فتحت قبرص الناس فرحانه كلها ومزقططه وراحوا بقى للسبي والغنائم وبتاع، فواحد بيضرب بعينه كده لقى مين قاعد على جنب بيعيط؟ ابو الدرداء قاعد بيعيط. فمشكلة احنا، فجاله قال له يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ مش ده هو اللي حصل دلوقتي اهو. اللي سأله هو جبير بن نفير، قال ويحك يا جبير، ما أهون الناس على الله إنهم عصوه، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لها الملك، إذ عصت الله فصارت إلى ما ترى. أبو الدرداء في حتة تانية خالص، أبو الدرداء في حتة تانية خالص. يعني في حتة تانية يعني في مشاعر معينة غلبت على أبي الدرداء، غلبت على مشاعر الفرح. لو جبت أبو الدرداء وقلت له يا أبا الدرداء هو أنت مش فرحان إن المسلمين كسبوا؟ هيقول لك لا مش فرحان. ردوا يا شباب، فرحان مش كده؟ لو جبت أي واحد من اللي فرحانين من الجيش كله قلت له تعالى هو انت مش خايف من الذنوب والمعاصي؟ هقول لك لا ما بخافش من الذنوب والمعاصي، ولا هقول لك لا انا بخاف من الذنوب والمعاصي؟ يعني المشاعر عند الاثنين، سواء اللي فرح فهو فاهم شؤم الذنوب والمعاصي فاهمها كويس جدا، واللي قاعد بيبكي ده فاهم كويس جدا فكره ان المسلمين انتصروا على الكفار وفتحوا دوله. لكن المشكله فين هنا؟ ان في كل يعني كل فرقه من الفرقتين غلب عليها مشاعر معينه. بس ابو الدرداء غلب عليه مشاعر الخوف، يعني تامل هذه الصوره. طب الاثر اللي انا حكيته ده اظن كلنا سمعناه قبل كده، يعني اظن او معظمنا سمعه قبل كده وعدى على اذنه وهو بيتحكي. عمرك سمعت واحد بيحكيه انكارا على ابي الدرداء؟ ورده بيقولوا ايه؟ ما افقه هذا الرجل، انظروا الى فقه الصحابي الجليل ابي الدرداء. الله، طب اشمعنى دي ما افقه الرجل وفقه الصحابي الجليل، واللي يجي دلوقتي يغلب عليه مشاعر القلق والخوف تقول له انت ما بتفهمش وده مش الدين؟ ولا تعكر علينا ليه يا جماعه ما بنشوفش الاختلاف انه اختلاف تنوع، مش لازم اختلافنا يبقى اختلاف تضاد، مش لازم في كل مساله اللي بيخالفني يبقى ضدي، ممكن ما بيخالفني علشان في مجموعنا ننهض بهذه الامه. قادرين تفهموا دي؟ في مجموعنا ننهض بالامه. فاللي غلب عليه مشاعر الخوف مقبول، واللي غلب عليه مشاعر الفرح مقبول. اهو ابو الدرداء اهو، بلاش ابو الدرداء، لما فتحت تستر وكلنا عارفين القصة. أنس ابن مالك رضي الله عنه كان في الجيش الذي فتح تستر، ومات أخوه. كلما ذكر أنس ابن مالك فتح تستر بكى، يعيط. عشان إيه؟ مش عشان أخوه مات، لا. عارفين ليه بيبكي؟ لأنه هم في وسط الفتح، في وسط الحرب، حان وقت الفجر والحرب ما انتهتش غير بعد الشروق، ففاتهم صلاة الفجر. فكان كلما ذكر أنس فتح تستر بكى لصلاة الفجر. في بعض الروايات يقول وما تستر فاتتنا صلاة الفجر. ايه رأيكم؟ طب لو جبت أنس رضي الله عنه قلت له بغض النظر عن صلاة الفجر انت فرحان بفتح تستر ولا مش فرحان؟ هيقول لك طبعا فرحان، يعني ما هو اللي ما يفرحش بفتح المسلمين لبلاد الكفار يبقى فيه نفاق، مش كده؟ طب لو جبت اي واحد من جيش المسلمين اللي قعدوا فرحوا وزقططوا وقلت له تعالى انت، هو انت مش زعلان ان فتحت صلاه الفجر؟ طبعا زعلان، صح ولا لا يا جماعه؟ لكن هؤلاء غلب عليهم مشاعر الفرح، وانس لا، غالب عليه مشاعر ان ازاي تفوتني صلاه فجر. اسالكم نفس السؤال تاني، الاثر ده معظمنا سمعه، هل عمرك سمعته على وجه الإنكار على أنس؟ إزاي أنس يبقى زعلان في فتح المسلمين لتستر؟ وخلي بالكم أنا بكلمكم في إيه بقى؟ فتح صريح، يعني لا، يعني ما فيهوش إشكال، يعني إيه؟ يعني ممكن دلوقتي الناس تقعد تحلل لك بقى سياسيا ويقول لك لا ده يعني جيش ما فيش كلام عليه، صحابة وتابعين ورايحين يفتحوا بلاد كفر، وعمرنا ما سمعنا ان حد بيقول ايه، بيقول أنس غلطان، اصلي ده يوم من ايام الله، ازاي يقعد زعلان وازاي يبكي وازاي؟ ما حدش يقدر يقول الكلام ده عن انس، بل يذكره من يذكره يعني مثنيا على انس رضي الله عنه، مش كده؟ وان ازاي عنده نظره في اهميه الصلاه طب اشمعنى؟ بل حدث مثل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، مش في غزو صحيح، لكن فكرة إن مشاعر معينة مسيطرة على الناس ومشاعر أخرى تسيطر عليك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الغيم عرفت الكراهة في وجهه، ودخل وخرج اضطرب. الآن عارفين اللي يتحرك حركة غير منضبطة كده، أو يعني إيه، بلا يعني مش رايح لوجهة، لأ، يدخل وبعدين يخرج وبعدين يرجع وبعدين يجي، عمال يتحرك حركة مضطربة، وعرفت الكراهة في وجهه. مع أن العرب عندهم الغيم ده مصدر الخير، لأن هم بيئة صحراوية، فلما يجي غيم يعني في مطر، يعني هنشرب وهنشرب المواشي والزروع، يعني زي ما أنتم عارفين. عائشة أشكل عليها الأمر رضي الله عنها، فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، إن الناس إذا رأت الغيم استبشرت، وأنت تعرف الكراهة في وجهه. قال وما يؤمنني أن يكون عذابا بعثه الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكر قول الله عز وجل إيه؟ فلما رأوه إيه؟ عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. هنا بقى ننكر على مين هنا؟ انا مش قادر اقولها حتى، يعني هي مشاعر. طيب لو جبت اي حد من الصحابه، انا طبعا ما اقدرش اقول الثانيه برضه، بس لو جبت اي حد من الصحابه رضوان الله عليهم قلت له هو انت لما الغيم ده مش ممكن يكون فيه عذاب وكذا وكذا، وممكن يقول لك اه والله وفعلا يعني هذا شيء يخوف، يعني هو المعنى عندهم مش كده؟ لكن الذي يغلب عليهم إذا رأوا الغيم الاستبشار والفرح. فين الإشكال؟ إحنا نتكلم على مشاعر، مشاعر واحد غلب عليه مشاعر الفرح فبث فرحه وأبدى فرحه بسقوط هذا الظالم الطاغية الجبار الذي قتل من أهل السنة من قتل وعذب من عذب وسجن من سجن. مش عايز أدخل في تفاصيل وحواديت الناس اللي في السجون دي عملت إيه، أو الذي وصل إلينا يعني من هذه الأخبار، وأظن كل الناس يعني عارفين أكتر مني. غلب عليه هذا الشعور ففرح وأظهر فرحه وخروج إخواننا من السجون وكذا وكذا. الثاني مع فرحه، ما هوش منافق، ده مش واحد منافق يا جماعة، مش كمان على حد منافق، مع فرحه لكن غلب عليه الخوف القلق. ليه؟ لأنه بيكره المسلمين ولا لأنه خايف على المسلمين والآن على المسلمين وعلى بلاد المسلمين مزيدا من التقسيم والتشرذم وكذا؟ وإلا فالشام، الشام دي كلها كانت حتة واحدة، كان يعني الشام لبنان وسوريا الأردن جزء من مصر وجزء في العراق، دي كلها كان منطقة اسمها الشام، بلاد الشام، فقسمت. فواحد خايف من كده، الآن من كده يحصل مزيد من التقسيم، مزيد من التشرذم، مزيد من الضعف، كذا كذا. وغلب عليه خوفه فدخل بث خوفه. خلاص خلاص، ما انتش المعصوم يعني، يعني ما هوش كلامك كلام صادر عن معصوم. وهي يا جماعة برضو احنا عندنا اشكالات، احنا جايين نحل اشكالات عندنا احنا يعني اللي موجودين في الدرس. ما هو فكرة ان انت تبتدي تنكر على كل من خالف دي تظهر آفات. الآفة الأولى اعتداد بالرأي، أنا رأيي هو اللي صح وغيري ما بيفهمش، وده إشكال كبير جدا. عارفين ليه إشكال كبير؟ لأنه ربما ينم عن كبر دفين. طب إيه المشكلة برضو؟ المشكلة بقى الخطيرة، إنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال جبل أحد من كبر. كده وما المثقال إيه؟ أنتوا فاهمين الرعب اللي احنا بنتكلم فيه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل أو مثقال ذرة من كبر. أنتوا فاهمين احنا المفروض نجاهد نفسنا لفين في الآفة دي؟ آفة الكبر خطيرة جدا. طيب انت تضمن انك ما فيش جواك كبر؟ في بعض الناس يقول لك الحمد لله ما بتكبرش. اهي مواقف زي دي اللي تبين بقى. اول ما واحد خلفك اتعصبت وتنططت وما ينفعش اتخالف وانا اللي بفهم وانا ده، هو مش شايف على صفحته كم واحد وانا عندي كم واحد مثلا يعني، ما هو بنقيسها كده بالكيلو دلوقتي مش كده، بالكيلو. مشكله كبيره جدا كبر. وايه تاني؟ تزكيه للنفس، والله عز وجل نهى عن ذلك، فلا تزكوا انفسكم. تزكيه للنفس وللراي وللعقل. مين قال ان انت اللي صح يعني؟ مين قال لك؟ مين قال ده؟ وبعدين ازاي يعني تحصر الاسلام في رايك؟ ما دي يا جماعه كلها مشاكل في صفوفنا. يعني ليتك لما فرحت او ليتك لما خفت وقلقت قلت والله انا فرحان ويعني اقدر قلق. لا، ده ليس من الاسلام بث الخوف في هذا. يا سلام، منين ده بقى ان شاء الله؟ جبته منين انه ليس من الاسلام ده؟ منين ده؟ عجيب، جرأة عجيبة، جرأة على دين الله عز وجل عجيبة. فالناس تفرح وتقلق وتخاف. والله اتزن هذا الامر خير وبركة، ما اتزنش وغلب عليك الفرح خير وبركة، ما اتزنش وخلف عليك غلب عليك الخوف والقلق خير وبركة. كل دول مسلمون محبون للدين عاملون له خائفون على مستقبل أهله، مش كده يا جماعة؟ كل دول يعني اللي فرح كده واللي زعل كده أو يعني خايف أو قلقان برضو كده. إنما يا جماعة ما ينفعش نبقى كده يعني فريسة للشيطان سهلة في كل موقف وما نتعلمش بقى. لا، نختلف ويحصل بيننا التحريش، اللفظ النبوي، ونرجع الدنيا تهدى، يوم يحصل موقف ونرجع نختلف ويحصل بيننا التحريش. إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم أو في التحريش بينهم. دي وظيفة الشيطان، وظيفة الشيطان. وأداة من أدوات الشيطان دلوقتي الفيسبوك، وسائل التواصل وسيلة من وسائله في التحريش بيننا. يعني حاجة عجيبة جدا، واحد دخل يبث، يعني أنا برضو يبث القلق مثلا، يعني وأنا خايف من اللي جاي، راح واحد يدخل يكتب له مثلا إيه، يا أخي ما تخافش ومش هيحصل إيه المشكلة، يدخل له يا رب هو أنت عاوزه يحصل، يعني أنت خايف أنه يحصل، اتفق أنت وأنت أنت وأخوك اتفق في هذه، يعني أقول لك ما تخافش ومش هيحصل وده بعيد يا رب يا رب ما يحصلش، خلصت المسألة وعدت مش كده يا جماعة، ولا أنت ده أصلا تبقى مشكلة بقى. يعني كمان وصلنا من الاعتداد الرأي أني أتمنى الإخوان الشر لمجرد أن أطلع أنا صح، أعوذ بالله. حد كده هنا ولا إيه؟ ما أعتقدش انك يعني قاعد دلوقتي متمني ان اللي انت كتبته يحصل عشان ايه تطلع شفت بقى قلت لكم من مش عارف، فانت عاوز بقى ايه البلاد تقسم واخوانك يقتلوا وكده عشان بس تطلع انت صح. ما يعني ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش ان في حد كده، دي علامه نفاق، يعني ده هو في ايه بعد كده يعني. فاخوك دخل كتب لك ما لا انت ما ده مش هيحصل وبتاع وما تقلقش وابشر يا اخي اقبل البشرى يا اخي، ايه يعني هتحصل ايه، قول له قبلت البشرى وخلاص وخلصت الموضوع، خلص الموضوع وانتهى. واحد فرحان وابدى فرحه ودخل واحد قال له يا انت مش خايف من كذا وكذا، قول له والله عندك حق، يعني لعل ايه يعني ربنا يكرم وخلصت. ليه هذا التحريش وليه هذا الشقاق والتنازع ليه يا جماعه؟ الذي يحدث هذا عقاب من الله عز وجل، اول ما تلاقوا في تشرذم وفي شقاق وفي تنازع اعرفوا ان احنا في عقوبه على طول، ماشي؟ ودي في آيات كتير وفي أحاديث كتير إن الشقاق ده ما هوش علامة رحمة أبدا ولا علامة توفيق ولا علامة سداد أبدا أبدا. فدي أول مسألة، مسألة المشاعر ما تحركناش، ما تحرك، إحنا عندنا دين بيحركنا، ما حدش يقدر أبدا أبدا يعني يسيطر على مشاعر نفسه، لكن نقدر نسيطر على أفعالنا، مش هي اللي تحركنا، مش مشاعرنا اللي تحركنا، لا، في كل كلمة بتكتبها على الفيسبوك أو غيره أو بتقولها أقف واسأل نفسك، هو ما حكم الله عز وجل في هذه الكلمة؟ هو أنا دلوقتي هعمل إيه؟ سواء بقى في المنشور الأصلي أو بترد على تعليق أو بتنشر كلام حد، أقف واسأل نفسك حكم ربنا إيه في اللي أنا هكتبه دلوقتي أو في اللي أنا هنشره أو في اللي أنا هرد عليه ده؟ طب هو أنا دلوقتي بنتصر لنفسي؟ ما هي بتقلب كده، يعني انت ممكن تبقى المنشور الاساسي صادق فيه وحرقه قلبك هي اللي محركاك او فرحك الشديد، ولا اول ما ترد عليك قلبت بايه؟ انتصار للنفس. ودي خطيره جدا، ده يا جماعه في الدين الظاهر بقى، مش في هنا امر معروف ونهي عن منكر، يعني هو دين ما فيش حد يختلف عليه. احمد بن حنبل رايه ايه في المساله دي؟ واحد جاله قال له بأمر بالمعروف والراجل ما ايه يقعد يناقشني ويجادلني او بنهى عن المنكر ويقعد اناقشه واجادله، قال له لا ما تعملش كده، قال ان فعلت ذهبت تنتصر لنفسك، انت باين الحق وخلاص وانتهى، قال ان فعلت ذهبت تنتصر لنفسك. شوف يا جماعه الفقيه لما يكون عالم بهذه النفوس، ما هي دي فتوى فقيه مربي، قال له اوعى امشي بقى خلاص، ان فعلت ذهبت تنتصر لنفسك. يبقى دي اول مساله، مساله المشاعر. المساله الثانيه وهي مساله مهمه وحقها التقديم الحقيقه، لكن علشان مساله المشاعر دي خدت حيز كبير جدا في صفحات الناس المتدينه وفي اتباعهم وحصل ما حصل منها، يعني وزي ما بقول لكم دي كالعاده، يعني احنا بيبقى بيحصل ما هو عارفين بقى اللي هيحصل، يعني خلاص احنا معانا اسبوع اسبوعين الناس المتدينه بتشتم في بعض للاسف الشديد، للاسف. المسألة الثانية وحقها التقديم، أن ترى في كل ما يحدث فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا كثيرا ما ندندر حوله في الدروس، أن ترى كل ما يحدث فعل الله عز وجل. والأعلى من ذلك مقاما أن تتلاشى في عينك تلك الأشباح، وأقصد بالأشباح كل ما دون الله سبحانه وتعالى. فاهمين حاجة؟ يعني فلان سلط على فلان، لن تشايف فلان ولا فلان، أنت ترى فعل الله سبحانه وتعالى. الفئة الفلانية أمدت الفئة العلانية بالسلاح عشان كده راحت، لن تشايف الفئة الفلانية ولا الفئة العلانية، أنت ترى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عجل هو مدبر هذا الكون. ومن تدبيره سبحانه وتعالى أن تسير الأمور على وفق ما سارت عليه. يعني لما غاب من غاب في هذه السجون، غابوا عن علمه سبحانه وتعالى، حاشاه، غابوا عن علمك أنت وعلمي أنا، لكنهم في علم الله سيان، نحن وهم، إحنا أنت اللي واقف في الصحراء كده وزيك زي اللي في غياهب السجون تحت الأرض، اللي فين عند ربنا سواء، مش كده؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء في علم الله، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء في علم الله، سواء منكم، الاثنين سيان عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب، لما أخر سبحانه وتعالى خروجهم، أخره بحكمة ولا عبثا؟ حاشاه، لحكمة، عرفتها ما عرفتهاش ده موضوعك أنت. يعني يا جماعة، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. إمتى يفرج عن هؤلاء؟ وليه أصلا يدخله؟ وكل ده بقدر. يعني أنا فكرة برضو يا جماعة، اللي مع كل موقف تضطرب القلوب ويبتدي بقى ناس إيه تشك عياذا بالله في الله وفي ودي حاجات إحنا شفناها وعشناها مع ناس. يعني أنا أمال يا جماعة، لو كنا عايشين أيام الأنبياء بقى، يعني مثلا أنبياء بني إسرائيل مثلا، كان ممكن بنو إسرائيل كده يعني يصطبحوا على الصبح كده يقتلوا لهم نبيين ثلاثة، مش يقتلوا داعية ولا عالم، نبي يعني على الصبح كده قاموا يقتلوا لهم نبيين ثلاثة. طبعا بنو إسرائيل كان فيهم عدة أنبياء، يعني في الوقت الواحد كذا نبي في العصر الواحد. يعني سيدنا يحيى قتل قتلة بشعة، مش كده؟ فصلت رأسه، مش كده؟ طب انت لو عايش بقى في المواقف دي هتعمل ايه؟ بلاش غزوة احد وشايف بعينيك النبي عليه الصلاة والسلام خلص له وكاد ان يقتل واصيب. يا جماعة، ان كل شيء خلقناه بقدر، ذلك قدر الله، قدر الله الحكيم سبحانه وتعالى. انت مطمئن لاسم الله الحكيم ولا ما انتش مطمئن لهذا الاسم؟ ما فعله فعله بحكمة، وما أخره أخره لحكمة. دور حضرتك إنك تعمل عقلك في الوصول للحكمة، مش في الاعتراض على قدره سبحانه وتعالى. يبقى أول مسألة هنا، دول مسألتين مش مسألة واحدة. المسألة الأولى أن ترى كل ما في الكون فعله سبحانه وتعالى فترضى به من هذه الحيثية، يعني ترضى به من حيث أنه فعل الله عز وجل. فاهمين دي؟ مش ترضى به يعني ما انتش راضي بكفر الكافر مثلا، لا، أنت تبغض كفر الكافر إذا بنسبته إلى الكافر يعني، لكن ترضى بوجود الكفر بنسبته إلى الرب سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل لو شاء لاختفى الكفر ولا لا؟ بلاش الكفر، ارجعوا بقى، هو أصل الكفر إيه؟ إبليس، مش كده؟ من الذي أمهله؟ الله سبحانه وتعالى، مش كده يا جماعة؟ ينفع واحد دلوقتي يقول إيه؟ أنا لا أرضى عن وجود إبليس في الكون؟ من أنت لترضى ولا لا ترضى؟ هذا فعل الله عز وجل، رضينا به وسلمنا له، وعلمنا يقينا أنه إذ فعله سبحانه وتعالى فلحكمة. هذه الحكمة قد تجل عن عقولنا، ما نبقاش عارفينها، ما نبقاش فاهمينها، لكن متأكدين من جوانا أن ما كان أو يعني كما يقول بعضهم ليس في الإمكان أجمل ولا أحكم مما كان. يعني تسلط الظالم في وقت تسلطه هو أحكم شيء، أحكم شيء. طب في وقت انخلاعه أحكم شيء. ليه؟ مش لازم ليه، هو لأن ده فعل ربنا وده فعل ربنا. هو مين اللي عين الظالم؟ هتقول بقى القوة المشع... يا حبيبي في الآخر ولو شاء ربك ما فعلوه، خلصت مش كده؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، ما تشغلش دماغك بيهم بقى، فذرهم، تشغلش دماغك بيهم. ليه؟ لأن ولو شاء ربك ما فعلوه ببساطة. بل ما نتكلم عنه الآن الله عز وجل تكلم فيه بلسان عربي مبين. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، ها، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يبقى من الذي يؤتي الملك؟ الله. من الذي ينزع الملك؟ الله. أجرى ذلك على أيدي بعض عباده، ده ما أخرج، ما لم يخرج كون إتيان الملك أو نزع الملك، لم يخرج كون هذا من فعله سبحانه وتعالى. فاهمين يا جماعة؟ يجري ذلك على أيدي بعض عباده خير، أجرى ذلك بغير سبب ظاهر خير. دورنا احنا ايه بقى عشان يبقى الكلام؟ اول حاجة خلاص تيقنا انه فعل ربنا سبحانه وتعالى، فرضينا به من حيث هو فعله سبحانه وتعالى، ورأينا ان ذلك احكم شيء واوفق شيء واجمل شيء في هذه الظروف. دورنا كلام ده اتكلمنا عنه كتير، بس احنا كل موقف لازم نرجع نذكر، لان دي المسألة الأمة اصلا، يعني هذا هو ديننا. دورنا بقى ان احنا ندور على حكمة ربنا سبحانه وتعالى، وندور على دورنا اللي مطلوب منا ايه، يعني احنا في الموقف ده نعمل ايه. ليه بقى يا جماعة؟ لاني للأسف من برضو من الاشكالات الحاصلة في صفوف الناس المتدينة الان، اللي هو ايه، في كل موقف هو مشغول بكل حاجة الا نفسه، الا نفسه. يعني شفت دول عملوا ايه، وشفت دول سووا ايه، ودول راحوا فين، ودول جم منين، ودول امدوا مش عارف مين بايه، ودول منعوا عن مش عارف. هو حضرتك قريت سورة الكهف النهاردة؟ وحضرتك صليت على النبي 1000 مرة النهاردة عليه الصلاة والسلام؟ صليت سنة الجمعة البعدية؟ لحقت التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام؟ لحقت الصف الأول؟ لا، هو قاعد يحلل في مخاليق ربنا كله. وهذا من الخذلان، إن وجدت نفسك في هذه المنطقة، منطقة إنك مشغول بكل حد إلا نفسك، يعرف ده نوع خذلان، لأنك في الآخر هتتسئل عن كل دول. يعني تيجي يوم القيامة تتسئل، هو ليه فلان أمد فلان بالمش عارف إيه؟ ليه الدولة الفلانية منعت الدولة الفلانية؟ يلا دخلوا النار، أصل الدولة الفلانية منعت الدولة الفلانية مش عارف إيه، ودوا ده النار بقى. أنت مالك أنت ده؟ أنت مالكش دعوة بالدولة الفلانية والدولة العلانية، أنت مالك؟ لكن هتسأل، يعني هتلاقي ورقة في صحيفتك كده بتمثل يوم الجمعة اللي هو النهاردة موجودة دي بقى، وانت عملت ايه في يوم الجمعة ده؟ فما تشغلش بغيرك، يرى أحدكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. فاهمين الحديث ده؟ عين الماء، عين الماء، القذى ده اللي هو الحاجة الصغيرة الحقيرة جدا، الصغيرة جدا، اللي هي لا تكاد ترى بالعين. فهو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ يرى، صلى الله على النبي، يرى احدكم القذى في عين اخيه، يعني تبقى واقف عندك عين المايه بتاعتك ايه فيها جذع نخله، جذع شجره مرمي في الايه، في عينك انت، وعين اخيك، عين المايه بتاعت اخوك فيها ايه، قذى. طب شوف القرف، عندك قذى في عينك، عين الماء بتاعتك، وانت عندك ايه، جذع شجره مرمي في عين المايه بتاعتك، ما انت شايف. يرى احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه. ده من الايه، ده من الخذلان، لان طريقه التفكير دي قلنا لكم كذا مره، لو فضلت تفكر بيها 100 سنه لن تتقدم. واحد 100 سنة بيفكر في المؤامرة الكونية على مش عارف مين، في الـ مش عارف الصهاينة والأمريكان والروس طريقة التفكير دي هتعمل ايه في الاخر؟ ولا حاجة. تلاقي نفسك قاعد محلك سر، ما انت ما انت شايف انك ايه، دايما مفعول بك، انت ما لكش يد في اي حاجة بتحصل. لا، انت عليك واجبات، انطلق في واجباتك، انطلق في واجباتك. يبقى دي المسألة التانية الكبيرة، ان ربنا تعالى ان نرى ذلك كله فعل الله عز وجل. اتيان الملك فعله، نزع الملك فعله سبحانه وتعالى، الاعزاز فعله، الإذلال فعله سبحانه وتعالى. وإن أدرى ذلك على أيدي بعض البشر، أنتوا عارفين يا جماعة، هديكم مثال عشان تفهموا، قلنا في درس الشكر أظن هنا، تخيلوا كده ملك من الملوك، رحت له أنت علشان يأمر لك بعطاء من بيت المال، ماشي؟ فرح ملك الملك ده، ملك الدولة ده ولا ملك المملكة دي، وافق انه هيديك عطاء من بيت المال. فراح قال لوزيره، يا وزير روح ادي الفلان عطاء من بيت المال. راح الوزير واخدك ورايح للايه، للكاتب او الخازن يعني على بيت المال، قال له ادي له ايه، الملك بيقول لك ادي له كذا وكذا. فراح جاي الخازن ده مسك قلم والورقه بقى الايه، الجدول اللي هو بيسجل فيه الحاجات اللي هتخرج، وابتدى يكتب بالقلم والايه والحبر على الورقه انه هيطلع لك الفلوس دي. فانشغل قلبك وتعلق بالقلم والورقة، ان ايه، جريان القلم بهذا الحبر على الورقة هو السبب في ان انا اخد الايه، الفلوس اللي هتطلع لي دلوقتي. فاهمين المثال ده؟ اهو ده اللي احنا فيه، ايه ده اللي احنا فيه. لا، هو فيه ملك الملوك سبحانه وتعالى امر فكان ما امر به، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن خلاص فيكون. فيكون فلان يمسك، هيمسك فلان. يجي بقى بمؤامرة مش عارف إيه، يجي بقى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، تشغلش دماغك بيهم. طب فلان الذي تسلط أمر الله أن ينخلع، هينخلع خلاص. طب خد دي بقى زيادة، ولو وقفت معاه كل قوى الأرض، كل قوى الأرض. هذا قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا غلام إني أعلمك كلمات، مش كده في الآخر، وأعلم أن الأمة هنا قالوا دي أمة الدعوة مش أمة الإجابة. أمة الدعوة عارفين يعني، يعني الناس كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، على أن ينفعوك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انتهى الموضوع. وخدنا احنا خدنا قصة أصحاب الأخدود هنا مش كده في المسجد ده، ما يعني بلوا ريب أي حاجة يعني، ما هو أكيد مش كل دول ما كانوش بيحضروا يعني، كل يعني خلاص ما خدناش، ولا خدنا، ولا خفيت تقولوا خدنا فاسألكم، مش هسأل يعني، أنا هقول يعني شجعوني. يعني زي الغلام خدناه ولا ما خدناهوش، أنا خدناه الغلام مش كده، مملكة بحالها بتحارب غلام ما قدرتش خلاص، وبعدين جنود تعالوا خدوه في قرقور قارب صغير، إذا توسطتم به البحر فإن رجع عن ديني وإلا فإيه، فألقوه يروحوا اللهم اكفنين بما، إلا القصة معروفة وخدناه. انتهى الموضوع. علقوا قلوبكم بالله سبحانه وتعالى، لا بشرق ولا بغرب، وده معنى التوكل، ده معنى لا إله إلا الله أصلا. ما هو التوكل عبادة ولا مش عبادة؟ طيب لما قلبك يعتمد على غير الله، ايه رأيكم؟ هذه قلتكم التوكل تعتمد بقلبك على الله، ده من العبادة، ولا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى قلبك قاعد مضطرب من الشرق والغرب. خلي بالك في فرق بين إنك تعد لهم العدة، وإنك ده كله من الدين برضو، لكن في الآخر يعني تعمل إيه؟ تتخفى وتخرج في وقت ما حد شايفك فيه، وتجيب خريط ماهر علشان يهديك الطريق، وتسر معاد خروجك، وبعدين تقعد في الغار فيتقال لك لو طقطق احدهم يقول له اسكت يا ابا بكر، اثنان الله ثالثهم. هناخد بكل الاسباب، ناخد بكل الأسباب، لكن قلوبنا متعلقة بالله عز وجل. اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، انتهت. ليه؟ لأنك أول ما تلاقي قلبك راح ناحية الأسباب وابتدى يعتمد عليها، واعرف على طول، على طول على طول، ده دي بقى سنن الله في كونه. على طول كده أول ما تلاقي الحتة دي اعرف إن في مصيبة جاية. هذه سنن الله لا تحابي أحدا. وأمثلة بقى كتير. ويوم حنين، ها، إذ أعجبتكم كثرتكم، 12,000 ما اجتمعش في غزوة قبلها الرقم ده. وقال قائلهم من مسلمة الفتح أبو سفيان: لن نهزم اليوم من قلة. وأكيد المعنى ده كان جوه قطاع عريض من مين؟ من الجيش. يفر الجيش كله وتبقى ثلة صغيرة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. سنن الله لا تحابي أحدا. أهو جيش قائد النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما تلاقي إيه قلبك كده راح ناحية الإيه، العدد والكثرة والأتباع وكذا، اعرف إن دي بداية النهاية، بداية الخذلان. لا، ناخد بكل الأسباب، وفي الآخر أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. فهذه أيضا مسألة كبيرة. المسألة الثالثة اللي عاوزين ننوه عليها، أشرنا إليها في أول الدرس وده وقتها بقى، الانخداع في الروافض. ولعل ما حدث وظهور ما كان يحدث من فظائع في سجون البشار لأهل السنة على يد الروافض والنصيرية يرجع تاني أو يعدل الميزان عند أهل السنة. لأن الفترة اللي فاتت وده برضه متعودين عليه، مع كل مشكلة تحصل ويظهر فيها حزب الله، مش قادر أقولها يعني، حزب اللات، تلاقي دايما في قلوب خصوصا مع نوع تخاذل من أهل السنة، تلاقي الناس تستعظم هؤلاء. يا جماعة دول وبال على المسلمين من أول يوم، مش في العصر الحديث، من أول ظهورهم وهم وبال على المسلمين. حتى ابن تيمية يقول إنه ما ظهرت فتنة إلا من الشيعة. يعني الشيعة دول أساس كل بلاء وأساس خيانات كثيرة جدا من أول صلاح الدين. تعرفين الشيعة أرسلت لما صلاح الدين تملك في مصر، أصلا صلاح الدين عين وزيرا، أصلا بداية قصة صلاح الدين عين وزيرا كان كان شاب صغير كده، فراح جاي الوالي الفاطمي وقتها عينه علشان استصغره، يعني قال لك او نحطه كده مش هيعمل حاجه ماشي. فطبعا صلاح الدين انتشر نفوذه. المهم عملوا الشيعة الفاطمية في مصر، راحوا ارسلوا الى النصارى: تعالوا واحنا في ظهركم، عشان يتخلصوا من صلاح الدين. وعرفوش طبعا يعملوا ده من اول ده لغايه بقى ما عشناه نحن في سقوط العراق. احنا ده عشناه وشفناه بعينينا، مش كده؟ ان العراق سلمت. فلكن الناس بتنسى ده، سواء او ما تعرفش التاريخ او بتنسى الواقع، خصوصا مع المشاعر بقى اللي عندنا ان هو اليهود فتلاقي المشاعر برضو بتحركك. فتيجي بقى احداث مثل هذه علشان ترجع الامور تتزن في نفوس اهل السنه مره اخرى. الناس دي صعبه جدا، ولا ابدا لن يتمنوا لاهل السنه خيرا ابدا. يا جماعه عقيده غير العقيده ودين غير الدين، وناس بتلعن ابا بكر وعمر وعثمان، ناس منهم من يتهم عائشه في عرضها، ومن يفعل ذلك فهو كافر لانه مكذب للقران. من يفعل ذلك منهم، مش بقول كلهم كفرة، لكن من يفعل ذلك منهم فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. ولذلك فظائع الشيعة في حق أهل السنة على مدار التاريخ، يعني من النابلسي الشيعة قتلوه ازاي، عالم من علماء السنة. أنا يعني إحنا ده سمعنا عنه، إحنا شفنا بقى في سجون بشار وسمعنا عن فظائع حصلت، سلخوه حي. ابن النابلسي عالم من علماء السنة سلخ حيا، وإمعانا في تعذيبه، ويعني نفسيا الدول واحد يهودي هو اللي يقتله هو اللي يسلخه سلق. انتوا عارفين يا جماعه احنا بنقول ايه؟ واحد يتسلخ يتشل جلده من على لحمه وهو حي. المساله هنا مش مساله قتل، مش مساله اعدام. وابن النابلسي كان يردد قول الله عز وجل كل ذلك كان في الكتاب مسطورا. مين بقى اللي رق الحاله؟ اليهودي. راح طعنه في قلبه عشان يموت. اليهودي رق لحاله، راح مموته. وفظائع شيعة كتيرة يعني، انتوا يعني دوروا عنها وقروا عنها وكده. فمش عاوزين نغفل عن ده، ان الفئة اللي كانت مسؤولة عن ده هم دول. ماشي، عن الفظائع، هذه الفظائع التي سمعنا عنها وكسر النفسيات، غير بقى التعذيب البدني، كسر النفسيات والحاجات دي يعني مش عاوزين نقولها. ودي مسألة يعني رابعة بقى عاوزين، او خمسة يعني زي ما تكون عاوزين نتكلم عنها. فكرة يا جماعة ليس كل ما يعرف او يسمع يقال. يا جماعة في هذه الامور وهذه العظائم احنا مطالب عندنا احكام شرعية هنا، يعني في الحتة دي عندنا احكام شرعية. اول حاجة ان هذه الامور التي تصل مش لازم انت، لا انت مطالب انك تنشر ولا مطالب، مش لازم يعني، مش لازم خلاص. ليه بقى؟ اول حاجة في ممكن يكون في مبالغات في هذه الامور، قد انا ما بقولش اي امر بيجي لك، او كذب في بعض الامور. انا برضو مش بتكلم على هذه المساله بعينها، ها، انا بتكلم عموما يعني، يعني ابنه هذه المساله فكريا عندكم. ماشي، ممكن يبقى الامر برمته اصلا كذب. تاني مش بتكلم في هذه المساله بعينها، او في مبالغات او في كذا او في كذا. الواجب ايه وقتها؟ السكوت. انا ما اعرفش حاجه، لا شفت حاجه ولا اعرف حاجه ولا خلاص. ويوم القيامه ان مش هيتقال لك انت سكت ليه في الموقف ده، بس ممكن يتقال لك انت ليه نشرت حاجه انت مش متاكد منها، حاجه انا ما اعرفهاش ولا شفتها ولا اعرف عنها حاجه، مش لازم انشرها يعني. مش لازم. ماشي، واذا جاءهم امر من الخوف، من الامن او الخوف اذاعوا به، مش كده؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستنبطونه يستخرجونه من معدنه. عمر يقول كنت أنا ممن يستنبطه من إيه؟ أو يستخرجه من معدنه، أو كنت أنا ممن يستنبطونه. ليه؟ لما سمع حاجة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته ما عادش يتكلم كده، راح للنبي على طول عليه الصلاة والسلام. وانت عملت كده على طول؟ طب إحنا ما نعرفش نعمل ده دلوقتي، خلاص اسكت، أذاعوا به. ليه تذيع بيه؟ دي أول حاجة. تاني حاجة يا جماعة، من عقل الرجل إنه ينظر في مآل ما يفعل. يعني هبكة خلاص عرفت إن ده حصل ومتأكد وشفت بعينيك. عموما أنا بكلم عموما، هل معنى كده إنك لازم تقول؟ لا برضو، لا برضو. ليه؟ ما مآل هذا القول؟ لازم نفكر في ده. يعني لو أنا قلت ده هيحصل إيه؟ لا ممكن يحصل مشكلة أكبر، لا ممكن المسلمون يصيبهم إيه، وهن وضعف وكده. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إحنا المثال ده هنا قبل كده في المسجد أظن، يعني لما أرسل اثنين من الصحابة وهو في غزوة، وبعدين سمع إن اليهود نقضوا العهد في المدينة وهم على الجبهة. خلاص انتوا متخيلين بقى النفسية اللي في الجيش دلوقتي؟ اليهود في المدينة نقضوا العهد، مين اللي في المدينة؟ نسائنا وأطفالنا وإحنا على الجبهة. فانتوا فاهمين الجيش شكله إيه؟ فراح أرسل اثنين من الصحابة علشان يعرفوا ده حصل ولا ما حصلش. فقال لهم إيه بقى؟ قال لهم لو لقيتوه ما حصلش تعالوا وقولوها بصوت عالي، قولوا لا مفيش نقض عهد ولا حاجة، ولو لقيته ده حصل فالحنوا لي لحنا، قولوا لي شفرة أفهم منها. ليس كل ما يعرف يقال. اللي بيعمل ده واحد عقله خفيف، كل ما يعرف حاجة يروح منزلها على الفيسبوك. غلط، غلط. فيما آلاء يعني الإمام الشاطبي ماذا قال؟ قال ومن خاصة العالم أنه ناظر في المآلات قبل أن يجيب على السؤالات. فهمتوا دي؟ يعني انا لو عالم وسئل، طب انا لو اجبت ممكن يحصل ايه؟ مش بقى هو المساله مش حلال وحرام وخلاص، لا، ممكن فتوى تدمر امه، تدمر امه، فتوى واحده تدمر امه. الامام احمد مسجون وبيعذب، واكثر او من اكثر الناس اللي امتحنت في فتنه ايه؟ خلق القران، وكان يرى ان من يقول بخلق القران فهو كافر. وبعدين يجيله الفقهاء بيشاوروه في ايه؟ الخروج على الايه؟ على الحاكم. يقول لا، لا ارى ذلك ولا امر به. الدماء الدماء، ما هياش اهواء، ده رجل بينظر في المآلات، مش اهواء، مش ابن الذين بقى اللي سجنني وعذبني وقتل العلماء وبيقول بخلق القران يلا اخرجوا. مفيش كده، مفيش كده. حد بقى دلوقتي يقول لك ايه الامام احمد بقى ده كان متخاذل وكان موالي للنظام ما فيش يا جماعه، لا، من خاصه العالم انه ناظر في المآلات قبل ان يجيب على السؤالات. فانت كذلك، احنا لا علماء بقى ولا اي حاجه، احنا ناس على باب الله ماشي، قدرنا ان ايه، واحد اخترع علينا حاجه اسمها فيسبوك، فبقى كل واحد شايف نفسه حاجه. ما هو هي دي القضيه باختصار. يعني قبل الفيسبوك ده انت كنت راجل ماشي في الشارع، لا حد يعرفك ولا تعرف حد، وكل واحد كافي خير وشر، بقى في حاجه اسمها فيسبوك، فكل واحد خلاص شايف نفسه، ما خلاص يا هنا يا هناك، هو عنده الحته اللي يكتب فيها كل حاجه عاوز يكتبها. ده يديك الحق الايه بقى ان شاء الله؟ ولا حاجه. انت نفس الشخص اللي كان من 10 سنه بتمشي في الشارع محدش يعرف عنك حاجه. طب عرفت حاجه اكتبها، مش لازم تتكتب، مش لازم، ليه؟ ممكن تعمل مصيبة انت ما تعرفش. يبقى تفكر في مآلات الأمور، ماشي يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام، الكعبة ما هياش على قواعد إبراهيم. طب النبي يعرف ده ولا ما يعرفوش؟ عليه الصلاة والسلام يعرف ده، فأول ما يفتح مكة يروح جاي على الكعبة هددها ويقيمها على قواعد إبراهيم، صح؟ عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ هو في حاجة أهم من الكعبة؟ يلا بقى ونلاقي على الفيسبوك تاني يوم هو في ايه اهم من الكعبه؟ ما هو عملوا كده مش كده؟ اول ما يقول لك ايه، طب الضريح بقى اللي في مسجد بني اميه اللي في يا عم اهدى، اهدى يا حبيبي. طب النبي ليه ما عملش كده عليه الصلاه والسلام؟ وفي حاجه اهم من الكعبه عندنا في ديننا؟ اه في اهم من الكعبه، انتوا خايفين ولا اه في فين الناس تخش في الدين مش كده؟ الكعبه اللي كل الناس بتعظمها مسلم وكافر، اول يوم ليك في الفتح تيجي تهدها لنا؟ ده مش بعيد يذبذب هذا الفعل بعض مين بقى؟ مش الكفار، بعض المسلمين اصلا. يبقى في نظر للمآلات. قلت لكم مثال تاني هنا في المسجد برضو، النبي عليه الصلاه والسلام يجي راس النفاق عبد الله بن سلول، ويقول اللي يقوله على النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم سيدنا عمر يقول له إيه؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. أهو حاجة جميلة جدا، واحد بيقول بيغلط في النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا كده في بعضين عارفين إنه منافق، فيش حد مش عارف. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المآلات، يقول يتحدث الناس أن محمدا يقتل المنافقين، هيقولوا كده؟ هيطلع بكرة الناس في التيك توك وفي وعلى الفيسبوك وفي التوك شو هيقولوا محمد صلى الله عليه وسلم بيقتل المنافقين؟ مش هيقولوا كده. يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إحنا عارفين أنه منافق، ومش بعيد أن التانيين عارفين أنه منافق برضو، خلي بالك مش بعيد، لكن مش هيقولوا كده. هيطلعوا يقولوا أهو شفتوا بقى، اللي هيروح لمحمد ليس آمنا على نفسه، ده بيقتل بمزاجه، يعني انت رايح له النهارده صاحبه بكره هيقتلك، اهو قتل واحد من اصحابه. ويمنع هذا في سورة النور، احنا كله في درس ايه؟ اهدوا اهدوا، فكروا في المآلات. مش عارف تفكر، ما انتش يعني، ما لو ما كتبتش النهارده احنا الامه مش واقفه على كلام حضرتك ولا حضرتي، الأمة مش واقفة على كده. مش عارف، ما قال ما تكتب اسكت، في سورة النور قلنا لكم الذي تولى كبره مين؟ ها؟ عبد الله بن أبي بن سلول برضو مش كده؟ اتجلد كم جلدة؟ ولا جلدة. مين اللي اتجلد؟ ممن اتجلد؟ حسان اتجلد، وغيره في صحابة. طب رأس الأمر الذي تولى كبره ما اتجلدش، ايه رأيكم؟ مين اللي خد الأمر ده؟ النبي عشان بس عليه الصلاة والسلام ما جلدوش. يا جماعة في نظر للمآلات، عاوزين نهدى شوية في أفعالنا وفي أقوالنا ونتقي الله عز وجل. الكلمة اللي هتخرج منك أنت مسؤول عنها ومسؤول عن مغبتها، مسؤول عن مغبتها. ما تقولش أنا ما مسكتش بإيدي سيف، ما مسكتش بإيدي سلاح، أنا ما قتلتش. الكلمة تقتل. ولذلك مش عارف مين من الصحابة لما يعني جم عشان إيه يخرج في أحد الصفين في فتنة حصلت يعني، وأبى. وطيب ليه ما تمسكش سلاح بس تعالى؟ شو يا جماعة، كان برضو الناس عندهم عقل يعني فاهمين. قال إيه؟ يقول الناس فلان في الصف، يعني هم جايين يقولوا إيه؟ طب تعالى بس معنا إيه نستبارك بيك كده يعني. فقال لهم لا، الناس هتشوفني تقول إيه؟ فلان في الصف، فيجوا على حسي فاهمين. فالنظر إلى المآلات مهم جدا. طيب إيه تاني؟ آخر حاجة ونختم بيها بقى، إنك زي ما قلت لك تنشغل، دي قلناها بس يعني ما خدتش وقتها، إنك تنشغل بنفسك بما أنت مأمور به، بما يصلح حالك، باللي ينفع إخوانك هناك. وده اتكلمنا فيه كتير ودروس كتير بقى، واحنا عاملين ملف عندنا على القناة ملف غزة، اسمعوا الدروس دي يعني ايه، اتكلمنا في الموضوع ده كتير ماشي. حاجات انت مطالب بها هنا تنفعهم هناك، كان في درس سميناه ايه، نصر هنا ونصر هناك، ممكن تسمعوا ده يعني يغنيكم ان شاء الله عن غيري في النقطة دي، نصر هنا ونصر هناك. انت لازم هنا تنتصر على حاجات عشان هم هناك ينتصروا، ونصرك هنا على الحاجات دي يصلهم هناك إن شاء الله، سواء في غزة، فلسطين، السودان، سوريا، لبنان، أي مكان. يبقى انشغل بنفسك ودعك من غيرك، يوم القيامة تسأل عن نفسك، مش هتسأل فلان عمل إيه ولا علان عمل إيه. قولوا قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.